وقد أنزله الله جل وعلا بي، أو أرادني برحمة من صحة وغنى وإذالة على العدو وعز ورفعة، هل تمنع ذلك؟ هل تستطيع منعه؟ الجواب معلوم أنها لا تفعل شيئا من ذلك، وأنها لا تدفع عن نفسها شيء، فكيف تدفع عن غيرها؟ وأنها لا تجلب لنفسها شيء، فأين العقول؟ أين عقولهم؟ كيف يدعون شجرة؟ كيف يدعون حجر؟ كيف يدعون ميت؟ كيف يدعون غائبا ليس حاضر وهو مخلوق ضعيف، ويزعمون أنه يملك النفع والضر؟ من فعل ذلك فقد وقع في الشرك. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، حسبي يعني الله هو كافيني، هو الذي يكفيني وحده. قل حسبي الله عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون جل وعلا. فأمره جل وعلا أن يعتمد على ربه، ويخبر هؤلاء أن آلهتهم التي يدعون أنها لا تنفع ولا تضر، وأنها لا تستطيع أن تملك شيئا من رفع النعمة، من رفع البلاء أو إمساك الخير والسعادة. وهذه مثل ما سبق في الآية التي في سورة الإسراء، أن المدعوين من دون الله لا يستطيعون تحويل الضر، لا رفعه ولا تحويله، تحويله إلى غيرهم أو من موضع إلى موضع، يعني أنها لا تنفع أصلا ولا تدفع أصلا. فهكذا في هذه الآية. ولكن قد يقال هذه الآية في الشرك الأكبر، كيف يستدل بها على لبس الحلقة والخيط؟ يعني ما وجه الشاهد منها؟ نقول الشرك، الآيات التي في الشرك تعم الشرك كله صغيره وكبيره، ولهذا كان الصحابة يستدلون على إبطال الشرك الصغير بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر، كما جاء عن ابن عباس أنه قال في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى أن قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الأنداد أن تقول لولا الله ولا وفلان، لولا البط في الدار لأتانا النصوص، ذكر نحو هذا الكلام، وهذه معروف أنها الشرك الأكبر. وكذلك سيأتي أن حذيفة رضي الله عنه لما قطع الخيط من يد المحموم تلا قوله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقد جاء تفسير هذا لغير ذلك، أن إيمانهم أنك إذا سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض قالوا الله، وشركهم أنهم يعبدون معه غيره. فهذه الشرك الأكبر، والشرك الأكبر يدخل فيه الأصغر. فهذا هو وجه الاستشهاد من الآية. فالتعلم يعني لبس الملبوسات التي يعتقد أنها تدفع المرض أو الأذى، هذا نوع من الشرك، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. وكذلك إذا اعتقد أنها ترفع بعد نزوله فإنه من الشرك. أي شيء لبس من الخيوط سواء كانت من الحديد ونحوه أو من غيره. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. صفر نوع من الحديد كما وهو معروف. فقال ما هذه؟ هذا استفهام قد يكون استفهاما عن المقصد والمراد، وقد يكون من باب الإنكار، إنكار ليس استفهام، ولكن الظاهر أنه استفهام. ما هذه؟ يعني لماذا وضحت هذه؟ الخيط قد يحسن به جرح، قد يكون الإنسان فيه جرح فيحسمه بالخيط أو ما أشبه ذلك، فلا يكون بذلك قصد الدفع أو رفع البلاء، وإنما أراد أن يحمي الجرح عن ما يؤثر عليه، فلا يكون من هذا النوع. وإذا جاء الاستفهام فهناك أمور تحتمل أنها قصد بها غير ما هو ظاهر. فقال من الواهنة. الواهنة كل العلماء إنها مرض يصيب الإنسان بيده وكتفه، وأنه الوهن مأخوذة من الوهن يعني وهو الضعف، وأنها توهن، ويزعمون أنها تصيب الرجال دون النساء، وأن الخيوط التي تعلق أنها تنفع، كما يزعم الجاهليون الجدد أن السلاسل التي توضع في اليد تنفع من الروماتيزم. والواهنة هو الروماتيزم، ولكنه في موضع معين كما زعموا. قال من الواهنة، يعني منها إما لرفعها فيتوهم أنها موجودة، أو لدفعها قبل حصولها. فقال انزعها. الذي في مسند الإمام أحمد الحديث هذا انبذها، والنبذ أبلغ من النزع، لأن النزع هو الأخذ بقوة، وأما النبذ فهو الطرح والإبعاد. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لا تزيدك إلا مرضا، يعني أن من تعلق بهذه الخيوط أن إيمانه ضعيف، وأن الشيطان يزيده بذلك ضعف، حيث زين له ذلك وتعلق بغير الله جل وعلا. لا تزيدك إلا وهنا يعني ضعف، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. أبدا هنا للمستقبل، والفلاح هو السعادة. فهل يكون هذا من الشرك الأصغر؟ كونه ما يفلح أبدا، هذا يدل على أن هذا أمر كبير ليس صغيرا. ولكن الذين قالوا إن هذا من الشرك الأكبر قالوا هذا من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد لا تفسر، يجب أن تبقى على ما هي عليه، يكون أردع الأبعد عن الوقوع في مثل هذا. هذا في أمور معينة، أمر معين في قضية معينة، فإذا نص على القضية المعينة لا تكون كذلك، بل يكون هذا دليل على أن هذا من الشرك الذي إذا مات عليه الإنسان لا يكون مفلحا، يكون خاسر. ولو كان من الشرك الأصغر ما وصف بأنه لا يفلح أبدا، فلا بد أن يفسر أن هذا إذا كان اعتقد أنها تنفع بنفسها وأنها تدفع بنفسها، يعني ترفع البلاء بنفسها وتدفعه. فإذا كان كذلك فهو لا يفلح أبدا. جاء في الطريق الأخرى أن هذا المبهم الرجل، رجلا رأى على في يد رجل أنه هو حصين، هو عمران بن حصين، هو عمران بن حصين. وعمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه من أفاضل الصحابة، فيكون هذا دليل على أن الإنسان إذا وقع في خطأ في شرك أو غيره ثم تنبه ونزع منه أن هذا لا يقدح فيه وأنه لا يقدح في ولايته، أنه من أولياء الله. قال وله، يعني للإمام أحمد، عن عقبة بن عامر مرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. التميمة أخذت من تمام الأمر تفاؤلا على طريقة العرب، أنه إذا علقها يتم له مقصوده، كما سموا اللذيذ سليم تفاؤلا بأنه يسلم، وسموا الأرض التي لا ماء فيها ولا أحد وإذا سلك الإنسان قد يهلك، سموها مفازة، تفاؤلا بأن سالكها ينجو ويفوز، وهذا شيء معروف. فهذا من تسمية التميمة. وقوله من تعلق، الغالب أن تعلق أنه لأعمال القلوب، معلق فيكون أعمال الجوارح، وقد جاء أيضا بهذا اللفظ علق، من علق. فمن تعلق يعني تعلق قلبه بها، وهذا يكون بعد الفعل ولا يكون فعلا إلا إذا كان قد وجد في القلب ما يدعو إليه، ما يبعث عليه. وقوله فلا أتم له، فلا أتم الله له، دعاء عليه لأن أمره لا يتم، والدعاء عليه يدل على أنه خالف الشرع ووقع في منكر، مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أن التمائم شرك كما سيأتي. من تعلق تميمة فلا أتم الله له. التميمة تعلق على الصبيان وعلى البهائم، يأخذون ودعا أو خرزات أو ما أشبه ذلك مما يعتقدونه فينظمونه ويعلقونه في رقبة البعير أو في رقبة الصبي، ويزعمون أنه يدفع العين، هذا مقصودهم. وبعضهم يزعم أنه يدفع الجن أن يصيبوا هذا بأذى، فمن فعل ذلك فقد وقع في الشرك. وسيأتي الباب الذي بعد هذا في باب الرقى والتمائم التفصيل في ذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، في هذا الحديث الذي ذكره عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى خيطا في يد رجل فقطعه وتلا قوله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أولا، أن هذا متقدر عند الصحابة أنه منكر، وأنه تعلق بغير الله جل وعلا، ولهذا أزاله بيده ورماه قطعه، ثم استدل على ذلك بهذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذه الآية نزلت في المشركين الذين يقرون بربوبية الله جل وعلا وأنه المالك المتصرف الخالق لكل شيء، ولكنهم يعبدون معه غيره، ولبس الخيط من الشرك الأصغر إذا كان قصده أنه سبب أو نحو ذلك. وحذيفة رضي الله عنه استدل بالآية التي نزلت في الشرك الأكبر على فعل هذا الرجل الذي لبس الخيط، دل على أن الصحابة رضوان الله عليهم يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على إنكار الشرك الأصغر، وأنه داخل في ذلك، داخل في النص الذي نزل في الشرك الأكبر. تقرأ المسائل. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما. الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط. التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهو عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. قولي لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، لم يعذر بكونه جاهلا في لبسه هذا الحلقة التي من الصفر، لم يعذره بأنه جاهل، لأنه معلوم أن ليس أحد من الصحابة يتعمد خلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وجهه بهذا الكلام، قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فدل على أن الإنسان لا يعذر في مثل هذا، لأن هذا من الأمور الواضحة التي بينها الله جل وعلا وبينها رسوله، وإذا قصر الإنسان في ذلك فهو الملوم، اللوم يكون عليه. المسألة الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. هذا يدركه العاقل في نظره وتفكيره، ماذا يجدي الخيط الخيوط وما أشبه ذلك، ماذا تنفع، بل تضر، لأنه يعتقد فيها النفع، والله جل وعلا لم يجعل فيها شيئا من ذلك، بل هي تضر لأنه تعلق في غير الله جل وعلا. ولا يجوز أن يتعلق الإنسان في علاج ونحوه بما حرمه الله جل وعلا وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. العلاج والأمور المباحة يجب أن تكون في الشيء الذي لم يحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يمنعه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها أو نحو هذا. نعم. المسألة الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. المسألة السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه. إذا تعلق الإنسان قلبه وبفعله على غيره فإنه يكله إليه. ومن تعلق بالله جل وعلا وتوكل عليه فإنه يكون هو حسبه وكافيه جل وعلا، لأن الجزاء من جنس العمل. المسألة السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. المسألة الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، يعني أنه من الشرك. المسألة التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. آية البقرة قوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني يعلمون الله أن الله جل وعلا هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم وهو الذي جعل لهم الأرض على هذه الصفة يتمكنون من الانتفاع بها، وهو الذي رفع السماء فوقهم وهو الذي ينزل المطر وينبت به ما يأكلونهم وأنعامهم. يعلمون هذا جيدا ويتيقنون أن الله لم يشارك في ذلك أحد من خلقه، بل هو المتفرد بفعل ذلك، ولكنهم يشركون به في العبادة. وابن عباس يقول الأنداد هو قول الرجل لولا البط في البيت لدخل علينا اللصوص، لولا فلان لكان كذا وكذا. فاستدل بهذه الآية على أن مثل ذلك من الشرك. ومعلوم أن هذه كما سمعنا نزلت في الكفار الذين يعبدون غير الله ويقرون بأن الله جل وعلا هو المتفرد بالتصرف. نعم. المسألة العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. المسألة الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له. باب ما جاء في الرقى والتمائم. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي. وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير رضي عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم. الباب الذي قبل هذا قال رحمه الله باب أن لبس الخيط والحلقة من الشرك. باب من الشرك لبس الخيط والحلقة، فجزم بأنه من الشرك. أما هذا الباب فلم يذكر الحكم وإنما ذكره مبهما، قال ما جاء في الرقى والتمائم. وذلك أن الرقى والتمائم فيها تفصيل، فلهذا لم يذكر الحكم في ذلك حتى يعرف الحق من الذي يعرف الجائز من الذي لا يجوز. لأن الرقى قد تكون بشرك وقد تكون مأذونا بها أو تكون سنة، يعني يساب فاعلها على القول بأنها سنة، إما أن تكون مأذون بها أو تكون مستحبة. أما التمائم فهي أيضا فيها تفصيل، قد تكون شرك، قد تكون مما هو مختلف فيه كما سمعنا ذكر المؤلف رحمه الله. فالرقى تكون على أقسام ثلاثة، والتمائم تكون على قسمين، ما هو محرم فيه شرك وما هو مختلف فيه. الرقية إذا كانت بكلام الله جل وعلا بأسمائه وأوصافه وتكون باللغة العربية الشيء المفهوم، وأن يعتقد الإنسان أنه لا تأثير لها بنفسها، فهذا جائز بالإجماع إذا استكملت هذه الشروط الثلاث، أن تكون بأسماء الله جل وعلا وصفاته أو بكلامه جل وعلا، وأن تكون باللغة المعروفة العربية المفهومة، يعني لا يكون فيها شيء مبهم، حروف مقطعة أو أسماء غير معلومة، وأن يعتقد الإنسان الراقي أنها لا تؤثر بنفسها وإنما تأثيرها بمشيئة الله جل وعلا. وإذا كانت الرقى تشتمل على شرك ما بأسماء الشياطين الجن أو بالطلسمات أو بالحروف التي لا تفهم الكلام غير المفهوم، هذه ممنوعة لا يجوز، فهذا يكون من الشرك. وأما التمائم ف فسبق تعريف التميمة مالي وأنها مأخوذة من أنه يتم للإنسان ما قصده من باب التفاؤل، وهي خرزات أو ودع أو وتر أو تار، وتر القوس، يعلقونها لدفع العين أو منع الجن أو ما أشبه ذلك، تعلق على الصبيان أو على الدواب أو نحو ذلك. فمن فعل هذا فقد تعلق على غير الله جل وعلا، ومن تعلق على غير الله جل وعلا وكل إليه. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري، في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، لأن الحديث في الصحيحين، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قوله في بعض أسفاره، معلوم أن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجهاد في سبيل الله، وليس لازم أن نعرف ما هو هذا السفر. وقوله فأرسل رسولا، قل حافظ أن هذا الرسول الذي أرسل هو أسامة كما ذكره في مسند ابن أبي في مسند مخلد قال أو غيره، ألا يبقين، وفي رواية ألا تبقين، وهذا للتأكيد، لتأكيد إزالة ذلك في رقبة بعير قلادة. ومعلوم أن المقصود بهذا جعلها في رقبة البعير الانتفاع، إما دفع العين أو رفع البلاء إذا نزل. أما إذا كانت القلادة الحبل يوضع في رقبة البعير لأجل أن يعقل به أو لأجل أن ينتفع به قد خلا من الاعتقاد، فهذا لا بأس به. ولهذا لما سئل الإمام مالك عن القلائد قال لا أعلم منع ذلك إلا إذا كانت من وتر، لأنهم يعتقدون في الوتر أنه ينفع من العين. الوتر إذا بلي وصار لا يصلح استعماله في القوس أخذوه ووضعوه في رقبة البعير يزعمون أنه يمنع من العين. فإذا صاحب القلادة اعتقاد الانتفاع بها، سواء انتفاع بعد نزول البلاء أو أنه ينفع قبل نزوله، فهذا هو المنهي عنه، لأنه هذا تعلق على غير الله جل وعلا، وادعى بأن غير الله وأن ذلك الحبل أنه ينفع. وهذا في الواقع من أفعال المشركين وأعماله، فيكون ذلك نوع من الشرك. أما قوله أو قلادة فهذا شك، هل الرسول صلى الله عليه وسلم قيد القلادة بأنها من وتر أو أنها أطلقت، أي قلادة توضع على البعير أنها تقطع؟ والراجح أنها إذا قصد بها يعني اعتقد بذلك أنها تنفع. أما إذا كانت مجرد قلادة إما لأنه يحتاج الحبل الذي يعلقه في رقبة البعير ولا يعتقد أن هذا يدفع عنه ولا فهذا لا يتعلق فيه شيء به شيء. وقوله هنا أرسل رسولا يؤخذ من هذا أنه أن هذا من المنكرات التي يجب إزالتها ويجب أن يرسل الدعاة في ذلك لمنع الناس منها وتعليمهم أن هذا لا يجوز. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل من يأمر بقطع هذه الأمور. ثم في هذا أن الإنسان إذا ارتكب شيئا من أمور الشرك من هذه الأمور أنه يجوز إزالة ذلك ولو لم ينظر رأيه فيه بل بدون أن يشاور ويعلم أن هذا لا يجوز أن هذا شرك من الشرك. قالوا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة إن الرقى والتمائم والتمائم والتولة شرك. الحديث هذا ذكر فيه قصة وهو أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأى في رقبة زوجته حبلا فقال ما هذا أو في يدها فقالت رقى لي فلان اليهودي به فقطع وقال إن آل عبد الله أغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره فقالت تقول هذا وإن عيني تقذف بالدمع فإذا رقى لي بذلك كفت عن ذلك. قال لها ذاك الشيطان يضع أصبعه في عينك فإذا رقى كف يده يعني أن الشيطان يريد أن يفتن الإنسان بذلك. فالتمائم جمع تميمة كما سبق أنهم يعلقون التمائم على الصبيان حتى يتم مقصودهم ومأمولهم فيما يقصدون أنه يمتنع بذلك الأذى الذي يصيبهم من الأعين أو من الجن أو نحو ذلك. أما التولة فهو كما فسر نوع من السحر الذي يزعمون أنه يحبب الرجل إلى امرأته أو المرأة إلى زوجها فهو نوع من السحر. والسحر لا يصنع إلا إذا كان بواسطة الشياطين استخدامهم يعني طاعتهم وعبادتهم. السحر يكون بواسطة الشياطين يعني بعمل الشياطين وإذا طاع الشيطان في ذلك الشيطان لا يمكن أن يأتي لنفع الإنسان إلا إذا حصل مقصوده أو بعض مقصوده من الشرك بالله جل وعلا. وقد يقنع بالشيء اليسير حتى يتمكن مما هو أعظم من ذلك. فلهذا جعله من الشرك جعل التولة شرك مع التمائم. وقوله عن عبد الله بن عكيم مرفوعة: من تعلق شيئا وكل إليه. التعلق يكون بالقلب ويكون أيضا بالفعل. تعلق شيئا يعني تعلقه بقلبه، وقد يعلقه أيضا بفعله، فإذا تعلق ذلك وكله الله جل وعلا إليه. ومن وكل إلى خيط أو قلادة فقد ضاع وهلك. والعبد المؤمن يجب أن يكون تعلقه بربه جل وعلا الذي بيده النفع والضر. من توكل على الله جل وعلا وتعلق به فإنه يكفيه جل وعلا. فقوله من تعلق شيئا وكل إليه هنا شيئا نكرة، يعم كل ما تعلق به سواء كان من الأفعال التي يعلقها هو أو تعلق قلبه بأمور أخرى من أمور الدنيا، فإنه يوكل إليه. والتمائم يقول: التمائم شيء يعلق على أولاد يتقى به العين، يعني على العادة التي كان العرب يفعلونها، وقد يكون على غير الأولاد، قد يكون في السيارة، وقد يكون في البيت، وقد يكون في الدكان، وقد يكون في غير ذلك. الحكم لا يختلف إذا وجد المقصد والفعل، فالحكم يضطرد في هذا. استدرك من هذا قال: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. الترخيص رخص فيه يعني أن هذا جائز ولا بأس به إذا كان المعلق من القرآن أو من أسماء الله وصفاته، أن هذا يجوز. ذكروا ممن رخص في هذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعائشة، ولكن سند فيه مقال إلى عبد الله، وبعضهم فسره على غير ذلك. وقوله وبعضهم لم يرخص فيه مثل ابن مسعود بن عباس وأصحاب ابن مسعود من التابعين، وقد رجح عدم الرخصة لأن التعليق يخالطه شيء ليس من القرآن، لابد أن يكون في ورق أو في جلد أو ما أشبه ذلك. ورجح المنع لأمور: الأول أن النصوص التي ذكرت مطلقة لم يأتي ما يخصصها. الثاني أن هذا قد يكون وسيلة إلى ما لا يجوز. الثالث أن تعليق ذلك طالبا لا يسلم من الامتهان إذا كان على صبي ونحوه، أن يمتهن فيكون المنع لهذه الأمور وغيرها أولى. وقوله والرقى هي التي تسمى العزائم. العزائم من العزم وهي القراءة، ولكن تسمى اصطلاحا على ما ذكره الشيخ في وقته أنه يسمون العزائم، يعني يعزم على هذا، ولا تزال يسمى بهذا الاسم، يعزم عليه يعني يقرح عليه بالنفس. وسبق الكلام في الرقية أن إذا كانت الرقية بآيات الله جل وعلا حديث رسوله بأسماء الله وأوصافه أن ذلك جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رقى ورقي. وكذلك لما سئل عن الرقى قال لا بأس بها ما لم تكن شرك، ما لم تكن شركا. يقول وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، يعني أن ذلك جائز، وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى ومن غير العين والحمى أيضا. قد جاءت لحديث أيضا رخص فيه من النملة ومن الدم يعني الرعاف ومن غير ذلك. ولكن سبق أن حديث بريدة الذي مر معنا أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، أن المعنى أن الرقية من هذين الأمرين، في هذين الأمرين أنفع من غيرهما وأجدى وأسرع شفاء، وإلا فهي جائزة في سائر الأمراض. ثم قال والسوى شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى زوجته، وهو نوع من السحر، والسحر لا ينفك من الشرك لأنه بواسطة الشياطين. الإنسان إذا طاع الشيطان فهو لا يطاع الشيطان إلا في معصية الله جل وعلا، يعني في الشرك. قال وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع ذابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. قوله لعل ترجي وقد طالت به الحياة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يخبر الناس، وليس هذا خاصا به، بل كل من كان عنده علم فإنه مأمور بإخبار الناس، لأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة كأمره لجميع الأمة. إخبار الناس هو إعلامهم بأن هذا لا يجوز. من عقد لحيته، عقد اللحية اختلف فيه، من العلماء من يقول هو معالجة الشعر حتى يتعقد للتجمل والتزين كصنيع النساء ومن يشبه النساء، ومنهم من يقول عقدها أن تعقد على زي العاجم من باب التكبر والتجبر عند الحرب ونحو ذلك، حتى يكون المنظر فيه تخويف. ومنهم من قال المقصود بعقدها في الصلاة كما ذكر ذلك ابن أبي زرعة، لأنه يقول ورد الحديث في ذلك، يكون هذا مثل النهي عن كف الثياب في الصلاة. وقوله أو تقلد وترا، تخصيص الوتر هنا لأنه كان يتقلد، وإلا لو تقلد غيره يقصد بذلك ما يقصده من تقلد الوتر فهذا لا يجوز، فيكون له الحكم. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، الاستنجى إذهاب النجو وهو أثر الخارج، فهذا لا يجوز لأنه جاء في تعليل ذلك أن هذا طعام الجن المؤمنين من الجن، إنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الطعام فقال لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله تجدونه أوفر ما كان لحما، ولدوابهم الروث. ولو لم نعلم ذلك وجاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم لوجب الكف عن ذلك والامتناع منه، وقد توعد على هذا بأمر عظيم، فقال فإن محمدا بريء منه، بريء منه. ما معنى بريء منه؟ هل يكون غير مسلم؟ أو نقول هذا من نصوص الوعيد التي تترك كما جاءت ليكون ذلك أدعى للانزجار والابتعاد عن اقتراف هذه الأمور، وإن كان الإنسان لا يكفر بذلك ولكن لا يجوز أن نخفف من أمرها حتى يكون أدعى لعدم القربان. أما قول بعض الشراح فإنه بريء من ذلك يعني بريء من فعله، فهذا فيه نظر لأنه قال بريء منه لم يقل بريء من فعل ذلك الفاعل. قال وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، كعدلي وكعدلي، كعدلي يعني أن يكون هذا معادلا لإعتاق الرقبة، وهذا موقوف على سعيد، ولكن مثل هذا لا يقال بالرأي ذكر الثواب والجزاء على الأعمال أنه له كذا وله كذا، فالظاهر أنه له مستند في هذا، ولهذا يقال هذا له حكم المرفوع. ففي هذا فضل تخليص الإنسان مما يقع فيه من كونه يتعلق شيئا، يعلق شيئا عليه أو على ولده أو ما أشبه ذلك، ومعلوم أنه ليس المقصود أنه يقطعها وينتهي الأمر ولا يعلمه بالحكم وأن هذا لا يجوز، ولكن فيه إنكار المنكر باليد في مثل هذا، لأن هذا منكر عظيم، فيقطعها ويعلمه أن هذا شرك، مثل ما قال حذيفة: لو مت وهي عليك ما صليت عليك. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لبس حلقة من صفر: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فيعلمه مع قطعها بأن هذا لا يجوز فعله، وأن هذا قادح في التوحيد، بل مذهب بكماله، وقد يذهب به إذا كان يعتقد أنها تنفع بنفسها. وقوله: وله وروى وله، يعني وكيع، عن إبراهيم. إبراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها، ومقصوده أصحاب عبد الله بن مسعود، وهم من سادات التابعين. والكراهة هنا يقصد بها التحريم، أن هذا عندهم من المحرمات. وهنا قال كلها، يعني سواء كانت من القرآن ومن أسماء الله وأوصافها ومن غيرها، فلم يستثني من ذلك شيء. ولهذا قال: من القرآن ومن غير القرآن، يعني الذي قيل أنه جائز والذي اتفق على أنه لا يجوز، أنه من الشرك عند أصحاب ابن مسعود الذين تتلمذوا عليه وأخذوا عنه العلم، وهم من سادات التابعين، أن هذا محرم. فكرة المسائل. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير الرقى والتمائم. الثانية: تفسير السولة. الثالثة: أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير السولة. تفسير الرقى والتمائم، وعرفنا تفسير الرقى والتمائم. نعم. وكذلك التولة، أنها نوع من الشرك. نعم. الثالثة: أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. من العين والحمى فقط، ومن غير العين والحمى أيضا، ولكن مقصوده أنه نص على العين والحمى في الحديث. نعم. الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أو لا. نعم. السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. من ذلك يعني الشيء الممنوع. نعم. السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترى. الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. نعم. التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. يعني ليس معنى كانوا يكرهون يعني العموم، وإنما كان يقصد بذلك خصوص أصحاب عبد الله بن مسعود. نعم. باب من تبرك. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. عن أبي واقد. آيات، قال آيات كلها. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، يعني ما حكمه؟ هل يكون هذا شرك أو لا يكون؟ والتبرك معناه أنه يطلب البركة أو يعتقدها، يطلب البركة من هذه التي يتبرك بها، يعني مثل المكان، مثل الحجارة، مثل الأشجار، مثل الأشخاص، مثل الأموات، قبور وما أشبه ذلك، يطلب البركة ويعتقد أن فيها البركة، يعتقد أن البركة تكون لمن لامسها أو جلس عندها أو طلب منها أو ما أشبه ذلك. فماذا يكون هذا؟ هل يكون هذا شرك أو يكون جائز أو مكروه؟ يكون من الشرك. قال: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. اللات والعزى ومنات، هذه الثلاث من الطواغيت الكبيرة عند العرب، من أكبرها، وأكبرها العزى، ثم يليها اللات، ثم تليها منات. أفرأيتم هنا استفهام، والتقدير أخبروني هل هذه التي اعتقدتم فيها الشفاعة وأنها تتوسط لكم عند الله وتنفعكم، هل فعلت شيئا، أوجدت شيئا مع الله جل وعلا؟ واللات قرئت بالتشديد وبالتخفيف، اللات من اللت، وقالوا إن ذلك أنه رجل كان يلت السويق بالزيت أو بالسمن ويقدمه لمن يأتي إليه، ثم لما مات دفن تحت صخرة ونقش على الصخرة وعظمت وبني عليها بناء وعظم الفناء الذي عندها، وكانت في الطائف لثقيف ومن يتبعها. يقول ابن هشام: كانت في مكان المنارة، منارة المسجد، مسجد ابن عباس، لما جاء أهل الطائف مسلمين أرادوا أن يشترطوا بقاءها فلم يوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فهدمها. أما العزى فكانت لأهل مكة، وكانت في وادي نخلة، يقولون كانت على ثلاث ثمرات، وكان لها سدنة، وكانوا يعظمونها ويجلسون عندها كما كان أهل الطائف يجلسون عند اللات. القراءة الثانية اللات بالتخفيف، اللات، وهذه القراءة المشهورة. ويقولون إن المعنى أنها تأنيث الإله، أو أنها مؤنثة من الله تعالى الله وتقدس، وهكذا هم يؤنثون معبوداتهم ومعلوم أن التأنيث يدل على الرخاوة وعلى اللين وعلى الضعف. ولهذا قال الله جل وعلا: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، يعني أنكم أنتم تأنفون من أن تنسب إليكم الإناث، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود وهو كظيم، ثم يذهب يجعل لله جل وعلا ولدا ويجعل الولد أنثى، تعالى الله وتقدس، ويجعلون له شركاء إناث في العبادة والتوجه والطلب، تعالى الله وتقدس عن قوله. أما العزة يقول إنها مأخوذة من العزيز، ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزة ولا عزة لكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، لما كان يتكلم كلاما يريد به إظهار الفخر. قال: أموجود فلان موجود؟ قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لا تكلمه. ولكن لما قال جاء بالشرك قال: اعلو هبل، اعلو هبل، هبل أيضا طاغوت من طواغيته، يعني كن عاليا، يعني هو إلههم لما كان يتأله له. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: أجيبوه. قالوا: ماذا نقول؟ قالوا: قولوا الله أعلى وأجل، أعلى وأجل أن يكون له شريك تعالى وتقدس من الأحجار أو الأشجار أو الأشخاص. المقصود أن قوله: أفرأيتم اللات والعزى، العزى أنها ثلاث ثمرات شجر وعليها بنا وعندها فنا، قد يجعلون لها أستار ولها سدنة يخدمونها، ثم هم يأتون ويعكفون عندها للتبرك لطلب البركة، كما كان أهل الطائف أيضا يصنعون ذلك ويعلقون بها أسلحتهم، وقد يسمعون منها الكلام لأن الشيطان يدخلها ويتكلم فيها ليفتنهم، وهذا كثير يقع كثير. فلما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة أرسل خالد بن الوليد فقطع الشجر، ذكروا أنه قطع الشجر ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل رأيت شيئا؟ قال: لم أرى شيئا. قال: لم تصنع شيء، اذهب. فذهب ووجد عجوزا ناشرة شعرها تحثو على رأسها التراب، وذهب السدنة في الجبل يشتدون ويقولون: يا عزة يا عزة. فضربها بالسيف هذه العجوز حتى قتله، وهي شيطان، شيطانة، هي الشيطان الذي يسمعون الكلام من في داخلها منه. فلما رجع قال: هل رأيت شيء؟ قال: نعم، رأيت كذا وكذا. قال: تلك العزة، فلا عزة بعد اليوم. ولكن هل هذه وحدها، يعني هذه الأصنام الثلاث هي التي كانت موجودة عند المشركين؟ أصنام كثيرة جدا، ولكن هذه الكبيرة، هذه أصنامهم الكبيرة، فيها أيضا فيه هبل وفيه وساف ونائلة وفيه أشياء كثيرة من الأحجار وغيرها والأشجار. قد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وجد عندها منصوبا، نصب عندها أكثر من 300